نبدأ بإذن الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مكملين مع حضراتكم بإذن الله عز وجل في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله تبارك وتعالى. النهاردة معانا قاعدة من أهم قواعد السير إلى الله تبارك وتعالى، قاعدة إذا فهمها طالب الفهم في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، في أمور كتيرة في حياتها تنضبط، في مشاكل كتير أو إشكاليات كتير في سيره إلى الله تبارك وتعالى هيكون موجهة أو هتكون موجهة ببوصلة حقيقية على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة سيره إلى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. نظرته التربوية أو البنائية أو الدعوية أو العلمية أو أي نظرة كانت عنده هتختلف وهتكون أكثر نضجاً في رحلة سيره الله تبارك وتعالى. النهاردة هنتكلم عن قاعدة الشمولية. الشمولية عندنا اللي احنا او زي ما بيقول العلماء مأخوذة من العموم والسعة، واحنا نقصد بالشمولية في التربية بما اننا بنتكلم في قواعد تربوية في رحلة سير الله او على طريق السير، المقصود او المراد اللي احنا عايزين نوصله من مفهوم الشموليه في التربيه ان التربيه تكون مستوفيه لكل وجميع الجوانب التربويه المتعلقه بالعباده او السلوك او الاخلاق او حتى اعمال النفع المتعديه واعمار الارض، عشان هذه التربيه في رحله السير الله عز وجل تثمر تلك الشخصيه المتكامله والمتجانسه مع الكون، فضلا على ان هي تكون متجانسه مع من حولها، وتتوفر في هذه الشخصيه المقومات الايمانيه والسلوكيه والعلميه والحياتيه، ونقدر بهذه الشخصيه التي فهمت وتاصلت بمعنى الشموليه على مستوى التاصيل وعلى مستوى التطبيق، نقدر ان احنا نوصف الشخصيه دي بانها مصطبغه بصبغه الله. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وإحنا هنا أو بتسمى هذه الشخصية صبغة الله، وإحنا عايزين نسميها بصبغة الله لأنها بتظهر أعمال التدين وسمت هذا التدين على الشخص الذي قام بهذا أو بهذه الشخصية وصبغ بها، اللي هي شخصية المتدين، فأظهرت بقى صبغة هذا المتدين، صبغت بصبغة الله، بشمولية هذا الدين، بشمولية العبودية، أظهر أو أظهرت هذه الجوانب في شخصية السائر إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصبغة مبنية على القواعد طبعا اللي احنا ذكرناها قبل كده في قواعد السير، وما نقدرش نتصور هذه القواعد سواء السابقة أو اللاحقة بدون قاعدة الشمولية في أخذ هذا الدين، لأنها بدون قاعدة الشمولية دي صبغة الله مش هتكون متكاملة، لازم يبقى في نظرة شمولية في الجوانب التربوية المختلفة. ومن الأصول الشرعية لهذه القاعدة زي ما قلنا ان احنا لما هنيجي نتكلم في العملية التربوية لابد ان يكون معنا دليل. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، او فعل النبي صلى الله عليه وسلم، او فعل الصحابة واقر النبي فعل الصحابة، او صحح النبي هذا الفعل. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني ايه؟ يعني في جميع خصال الاسلام، والاسلام بيشمل جميع المعاني الإيمانية والسلوكية والأخلاقية، فما فيش جانب بيطغى على جانب. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه المنة الربانية بإكمال هذا الدين لا معنى لها إن لم يكن المرء السائر إلى الله تبارك وتعالى مطالب بتحقيق جوانب الدين كله في نفسه ومع غيره. ومن السنة حديث رهيب، هو حديث شعب الإيمان، دستور للتربية الإسلامية. في حديث شعب الإيمان، في هذا الدستور إن الإيمان بيتكون من 70 خصلة أو عمل، مستندا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فبيشمل الأعمال العبادية المحضة والأخلاق والأعمال متعدية النفع، وبدأ بالتوحيد ومر بالحياء وانتهى بإماطة الأذى عن الطريق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك كله في 70 شعبة. من الأصول الشرعية يا جماعة اللي بتشير لأهمية شمول التربية للجوانب كلها قصة سيدنا عمر بن الخطاب لو تتذكروها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لما عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه أحب إليه إلا من نفسه. سيدنا عمر قال: يا رسول الله، إلا من نفسي، يعني من مالي، من ولدي، من نفسي دي لسه. فقال له النبي: حتى من نفسك يا عمر. فسكت عمر رويدة، ثم قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي الآن من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لسيدنا عمر أن يترك شيء من الدين، وهو أن يكون النبي أحب إليه من نفسه، لدرجة أن اليهود حسدوا المسلمين على شمولية الدين، فقالوا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بيستهزئوا بيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم كل حاجة، كان بيعلم الصحابة كل شيء حتى قضاء الحاجة، إزاي يقضوا حوائجه، إزاي أعزكم الله يعملوا يدخلوا الخلاء. فالنبي سلمان، سيدنا سلمان رضي الله عنه وصحبه اجمعين، زادهم غيظا بانه اقرهم: اه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل معانا كده، لان ديننا دين شموليه، حتى في قضاء الحاجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا. وزادهم ان ذكر ليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم ده ازاي، بيقول لهم ايه من مساله عدم استقبال القبله وما الى ذلك في هذا الباب. يا نهار أبيض، فخر في ديننا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وقد دل الأمة عليه. من فقه هذه القاعدة في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى مسألة تكامل الدين وشمولية التربية، إن القاعدة دي رغم أهميتها للأسف إنها مهملة عند كثير من السائرين الى الله تبارك وتعالى. بالعكس، حصل توريث لاهمال الاجيال جيل بعد جيل لهذه القاعده الا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل قيد من فقهاء السير الى الله عز وجل في رحله السير اليه اللي يحييها مره تانية ويوجد اثرها في المجتمع وفي الناس. ولو احنا تاملنا هنلاقي ان في كتير من العلماء اللي ربنا أجرى عليهم التجديد لهذا الدين في إحياء فكرة الشمولية عند الناس، لأن الشمولية بتنزع مبدأ الانتقائية في الدين القائم على الهوى والمزاج الشخصي أو حتى المزاج الجماعي والذوق العام. وعشان كده أهمية قاعدة الشمولية أصل داعم لسائر القواعد التربوية في رحلة السير إلى الله سبحانه وبحمده. اللي ما يؤمنش بشمولية هذا الدين ما يقدرش أبدا يشتغل على القاعدة اللي إحنا هنشتغل عليها المرة الجاية إن شاء الله، هي مسألة الأولويات، فك الأولويات أو قاعدة الأولويات في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. لأن أكيد هيكون فيها كتير من المخالفات أو مخالفة رغبات النفس. فبالتالي محتاجين قوي نبقى عندنا بعد وفهم لقاعدة الشمولية، إضافة إن هذه القاعدة ممكن تكون صعبة على العقول الضيقة وثقيلة على النفوس الضعيفة. ليه يا جماعة الكلام ده؟ لأن هذه النفوس وتلك العقول ما بتقدرش تطبق القاعدة دي أو تفهمها بشكل متوازن، لأن دايما هو بيكون مايل لجانب دون آخر، بيجتزئ التربية في جانب دون آخر، بيهتم بالشكليات يعني بيخفي كثير من الأمور التربوية لأنه مش قادر يعمل ده. زي ما قلنا بيجتزئ التربية في شكل واحد بس. وكثير من الحرفات التربوية عبر التاريخ الإسلامي في مجال التربية والتزكية لما بنيجي نبحث فيه بنجد إن هذا الانحراف التربوي ناتج عن عدم فقه هذه القاعدة. ومن أسباب التفريط في الشمولية إن إحنا محتاجين قوة وجدية والتزام في فعل هذه القاعدة وتطبيقها. فكما قال ابن القيم على أنواع الناس في عبوديتهم لله سبحانه وبحمده، وذكر إن في ناس من السائرين إلى الله تبارك وتعالى بيغلب عليه عمل الجوارح والبدن، وقال وهناك من يغلب عليه أعمال القلوب، ثم علق وقال ومنهم وهم الكمل الأقوياء. هو ده الشاهد، من يعطي كل مرتبة حقها فيسير إلى الله تبارك وتعالى ببدنه وجوارحه وقلبه وروحه، عنده شمولية. والناس بتفرط في هذه القاعدة، لأن هكلمكم بصراحة يا جماعة إن القاعدة الشمولية دي محتاجة إلمام كبير وواسع بجوانب هذا الدين، لأن المدخل لإدراك قاعدة الشمولية في التربية بيبدأ من فهمنا إحنا للتكامل في شريعة هذا الدين، في الدين الإسلامي. نقدر إن إحنا نشبهها كده لو هنقول البيت، البيت في جدار، في سقف، في عواميد أساسية، في أوض، في مدخل، في باب، ده نقدر نسميه بيت متكامل، شقة. لكن اللي يقول محدش يقدر يقول إن الشقة دي أو البيت ده هو الباب، لا، محدش يقول ده العمود، محدش يقول ده الجدران، محدش يقول ده السقف. شقة بتصورها الذهني بتساوي معايير معينة، بتساوي مدلولات معينة. فعشان كده ما اقدرش اقول على الشقة شقة غير لما المدلولات دي او المعاني دي او الاشياء او الاجزاء بتاعتها تكون مكتملة. وكذلك الدين، ما اقدرش اقول في التربية ان انت عندك شمولية غير لما تفقه كثير او تفقه او تلم بجوانب هذا الدين، بجوانب التشريع او الشريعة الإسلامية او شريعة دين الإسلام. اللي ما بيعملش ده بيلاقي عنده نوع من انواع الاجتزاء يا جماعه. فتلاقي مثلا بيحصر او بيجتزئ الاسلام او التربيه او الدين في العباده بس، وبيسيب السلوك او معامله الاخرين. وتلاقي مثلا حد بيجتزئه في الاخلاق بس ويسيب مثلا اعمار الارض، او تلاقي حد تاني مهتم قوي باعمال صلاح القلوب وروحانيه القلب والنفس في رحله السير الى الله عز وجل، وبيسيب وما بيهتمش بمسألة الاهتمام بالنفع المتعدي وسداد أو قضاء الديون على الناس أو إلى آخره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الشمولية من خلال حديث شعب الإيمان اللي ذكرناه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحديث ده أصل عظيم عندنا في بيان تعدد وتكامل هذا الدين، وعليه اتبنى كتير من الكتب في السلوك الإسلامي أو في سلوك التربية أو في التربية من خلال هذا الحديث الجامع. ومن أهم الكتب اللي اتكلمت في هذا الحديث وشرحه هو شعب الإيمان بتاع الامام البيهقي، كتاب اسمه الجامع لشعب الايمان للامام البيهقي، جمع فيه 74 شعبه، ما بين شعب ايمانيه، وما بين شعب عقائديه، وما بين اشياء في الحياه الشخصيه للعبد السائل الله تبارك وتعالى، والاداب والمعاملات وعلاقه الانسان باخيه الانسان، حتى كمان تناول المسؤوليات العامه والخاصه، وبيستند في كل شعبه لنصوص شرعيه، وده من التكامل، وده بيساوي او دليل على ان الايمان مش محصور في جزء من الدين زي ما بعض الاشخاص بيظهر ده او بيدعو لده والعياذ بالله. حتى احنا كمان لو بدأنا نشتغل على ده يا جماعه، وده من التوصيات العمليه، هاتوا كتاب، هقول لكم على حاجه، شعب الايمان كبير خلاص، هاتوا تقريب شعب الايمان، كتاب تقريب شعب الايمان للشيخ عبد المنعم مطاوع، من الكتب الجميله قوي، تقريب شعب الايمان للشيخ عبد المنعم مطاوع، تقريبا مركز معارج، مركز معارج، لعله يكون متوفر بي دي اف ان شاء الله. وابدأ وخلي فيه ورد، هو مجلد واحد كده، وفيه طبعا مجلدين، اقرأ، اقرأ كل يوم او كل 3 ايام، مرة في الاسبوع اقرأ شعبة من شعب الايمان، واجتهد ان انت تطبقها في حياتك، واجتهد ان انت تطبقها في حياتك. ابن القيم رحمة الله عليه بيقول: السالك الى الله في كل واد، الواصل اليه من كل طريق، هو فهو جعل وظائف العبودية قبلة قلبه، ونصب عينيه يأمها أين كانت، ويسير معها حين سارت، فقد ضرب مع كل فريق بسهم، فأين كانت العبودية؟ وجدته هناك، وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، وإن كان جهاد وجدته في صف المجاهدين، وإن كانت صلاة وجدته مع القانتين، أو ذكر وجدته مع الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها، ويتوجه إليها حين استقرت مضاربه. هذا هو العبد السائل الله عز وجل الذي نرجوه من وراء هذه الكلمات. أنت عبد ليك باع في العلم حد الأدنى، وهنتكلم في النقطة دي إن شاء الله بإذن الله في الحد الأدنى في فكرة الشمولية. في العلم تلاقيك ليك سهم في العلم، في النفع المتعدي ليك سهم في النفع المتعدي، مش عارف، في الذكر تلاقيك من الذاكرين، في الصلاة تلاقيك مع الصائمين، في الصيام هتلاقيك على الأقل بتجيب الحد الأدنى. وبرضه عشان كلامنا يبقى منضبط، وإحنا بنتكلم في فكرة التوازن عموما، هنقول ان مش معنى الحديث عن الشموليه اللي احنا بنتكلم فيه ده ما يساويش ان لازم الانسان او العبد السيد الله عز وجل يكون متلبس بجميع الجوانب الخيريه بنفس القدر او بنفس المستوى. لا، احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيفتح للعبد في باب من ابواب الخير اكثر من غيره. وده اللي كان فهم الصحابة وفهم التابعين وفهم السلف الصالح حينما قال عون بن عبد الله رحمه الله: إن لكل سيد من عمله، يعني في كل عمل ليه سيد، أو كل سيد الله عز وجل في أعماله له سيد، سيد عمل هو العمل العظيم، أعظم عمل بيكسب منه العبد سير الله عز وجل وسط الأعمال كلها. وإن سيد عملي الذكر. كان بيقول لكل واحد فينا في رحلة السير الله عز وجل عمل ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بيه. وإن عملي أو إن سيد عملي الذكر. فما فيش مشكلة خالص إن العبد السير الله عز وجل بيعطي جهد كبير لجانب من الجوانب، ولكن بيبقى عنده نظرة شمولية لبقية الجوانب دي، رقم واحد. رقم اتنين، بيعطي الحد الأدنى في بقية الجوانب، كما قال ابن القيم: ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يسلك، أو الذي يكون سلوكه إلى الله عز وجل به طريق العلم والتعليم، وقد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمهاله، فمتى فطر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، ومنهم من يقول طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما اعتنى بجانب القرآن وتعليمه، كان ابن مسعود في القرآن صح؟ فكان بيقول عن نفسه أنه ترك صيام النفل لأجل القرآن، ما كانش بيقدر يتعاهد القرآن ويتدارس القرآن ويتدبر القرآن ويراجع القرآن بسبب الصيام النفل، صيام النافلة، ما كانش ليه باع قوي في الصيام، فالقرآن شغله عن الصيام. أيضا الأثر الجميل قوي قوي للإمام مالك لما عبد الله بن عبد العزيز العمري كان عابد من العباد، كتب للإمام مالك بيحضه على إنه يعني مسألة العبادة والانفراد والعمل في مقام العبودية أو مقام العبادة لله عز وجل، وبيرغبه في العبادة عن العلم. فكتب إليه الإمام مالك كلام ورسالة تكتب بماء الذهب، قال: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. عملك ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، رزق من الله. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة ونشر العلم وتعليمه. من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح أو بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له. والسلام. جميل أوي الأثر. ومع ذلك زي ما ذكرنا إن إحنا محتاجين إن المسلم أو العبد السائر لله عز وجل يحقق الحد الأدنى في كل جانب من الجوانب، ويفهم بشمولية الدين ويحدد أولوياته، ويتعرف على ما رزقه الله عز وجل من أعمال، وما هو سيد هذه الأعمال بالنسبة إليه. فالحد الأدنى، إقامة الحد الأدنى، زي بالظبط الحديث أو حديث الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض الواجبة من الصلاة والصيام والزكاة، وإن هذا العبد أو هذا الأعرابي مش هيزيد عليها، قال أنا مش هعمل نوافل. فقال النبي يعني إيه، ماذا ما فرض الله علي من الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم إلا أن تتطوع والصيام والزكاة، فما فيش. فقال: والله يا رسول الله ما أزيد عليهن ولا أنقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. محتاجين يا معلمنا اعتدال، اعتدال وتوازن في إقامة الإيمان أو صرح الإيمان في قلوبنا في رحلة السير إلى الله عز وجل، وتعاملاتنا مع الناس، وتعاملاتي في مقامات العبودية المختلفة. الحد الأدنى زي بالظبط في شأن مثلا الزكاة والصلاة والصيام، الحد الأدنى هنا بيتمثل في الفروض يا جماعة. الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الحد الأدنى يا جماعة الفرائض، فرائض. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذرني لأعذنه. حد الأدنى في الصلاة هو ال5 صلوات، حد الأدنى في الزكاة بلوغ النصاب، الحد الأدنى في الصيام صيام شهر رمضان، وهكذا. حتى كمان يا جماعة في ذروة سنام الإسلام زي عمل الجهاد، تخيلين النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الحد الأقصى أو الحد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم والحد الأدنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والجهاد ذروة سنام الإسلام، وإنه فرض. وأيضا وضح النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى الذي لا ينبغي لأي مسلم كائنا من كان أن يفرط فيه، وإلا كان من المنافقين والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وألا يجعلنا من هؤلاء. قال النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. تخيلين يا جماعة إن الحد يا جماعة الجهاد فرض وذروة سنام الإسلام، والحد الأدنى بهذا يبقى الحد الأعلى هو الغزو، قيام بهذه الفريضة بهذا الجهاد، المشاركة في الجهاد بالنفس والمال والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهي من الجهاد في سبيل الله. طب والحد الأدنى يا جماعة؟ ها، تحديث النفس بالغزو. ده الحد الأدنى، إن ما ينفعش المسلم ما يعملوش، لأن لو ما عملوش هيقع في نفاق، هيكون من المنافقين والعياذ بالله. فالحد الأدنى ده بيخرج العبد السائل الله عز وجل المسلم من دائرة النفاق. والحد الأدنى ده بيساوي إن هذا الشخص عنده همة وعزيمة لولا الظروف وإرادة، ولولا الظروف المحيطة زي بر والدين أو حاجة لهذا الشخص أو هذا العبد في مكان آخر زي طلب علم أو تعليم الناس أو دعوة الناس أو أمر معروف أو النهي عن المنكر، لكان في صفوف المجاهدين بإذن رب العالمين. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هو ده يا جماعة في سائر الأمر، في سائر الأمور الأخرى اللي لو جمعت فيها النصوص الشرعية وتأملت لهتعرف الحد الأقصى والحد الأدنى. إضافة اللي هيساعدك أكتر في فهم الشمولية وقاعدة الشمولية في هذا الدين، مسألة القراءة والاستماع لثقافة الشمولية في التربية، سواء زي ما ذكرنا على مستوى القراءة أو السماع أو المناقشات، هيبقى عندك ثقافة مبنية على شمولية الإسلام. ومن الكتب الجميلة قوي اللي بتتكلم في النقطة دي بجانب شعب الإيمان طبعا كتاب اسمه الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية للدكتور أحمد الريسوني، دكتور أحمد الريسوني، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، رسالة لطيفة كده تديك تصور عام، تصور شامل للكليات الأساسية في هذا الدين، في دين الإسلام. ويكون ليك برنامج لقراءة في هذا الدين، سواء على مستوى القرآن وتفسيره، على مستوى السنة وشروحاتها، على مستوى الكتابات اللي بتتكلم في هذا النوع من أنواع الثقافة المعرفية لهذا الدين. أوعى تحصر الإسلام في زاوية معينة قاصرة. وده كان واضح قوي من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية مع الصحابة، من فقه النبي التربوي. لما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد آخى بين سيدنا سلمان وسيدنا أبي الدرداء، وكان سيدنا سلمان نعم الناصح والمربي، والقصة المشهورة كلنا عارفينها، إن لما شاف سيدنا سلمان سيدنا أبو الدرداء بيصوم النهار وبيقوم الليل وما بيهتمش بنفسه ولا بأهله، فسيدنا سلمان نصحه ووجهه لمعاني الشمولية، وإن ما يحصرش الإسلام في زاوية العبادة وحسب. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ده، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ده. أوعى تغيب هذه القاعدة، قاعدة الشمولية، من حياتك، من القواعد اللي انت بتتحاكم اليها في رحلة السير الله تبارك وتعالى على طريق التربية. لأن الشخصية اللي بتغيب عنها معاني الشمولية والتكامل في التربية تبقى شخصية مشوهة، فيها خلل، فيها خلل. عشان كده سيدنا وهب بن المنبه حذر من هذا الأمر فقال: إن كان كلما كره الإنسان شيئا من دينه تركه، أوشك ألا يتبقى معه من دينه شيء. ما تاخدش حاجة وتسيب حاجة. مش التكاليف اللي تبقى صعبة على نفسك ما تعملهاش، بالتكاليف السهلة تعملها. لو سبت كل حاجة تقيلة على نفسك هيبقى دينك مشوه، دينك ناقص. أوشك ألا يتبقى معه من دينه شيء. فضلا إن الغفلة أو الإعراض أو عدم الانتباه لقاعدة الشمولية في التربية بيفقد العبد السائل إلى الله تبارك وتعالى الرغبة في تتميم النقص التربوي الذي يعتريه بين الفينة والفينة. فضلا إنه بيخلي عنده نوع من أنواع الزهد في تطوير بعض الجوانب، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى التربوي أو المستوى التنموي أو المستوى الإيماني اللي عنده. فمقتضى ترك الشمولية هيساوي إن التربية هتكون تربية انتقائية على حسب الميول والأهواء الشخصية للسائر الله تبارك وتعالى. وهنا وفي الحال ده بيقول الإمام ابن الجوزي: إن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق، فما أحبت منها حب وما كرهت منها كره. أوعى أوعى تسيب نفسك لهواها وملها وتتخير أو تخليها تتخير ما بين جوانب التربية بعضها البعض. لا، خلي عندك شمولية، وزي ما ذكرنا خلي عندك حد أدنى في كل جوانب من جوانب الشمولية اللي أساسها هنجيبه منين؟ من شعب الإيمان. طبق بقى، طبق، اقرأ وطبق واشتغل وتعلم وافهم دينك، افهم دينك وارتقي في مقامات العبودية وفي مقامات الإيمان في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. الجهل بمفهوم الشمولية بيخلي العبد السائل إلى الله تبارك وتعالى بيتمسك بعمل أو بشيء من شريعة الإسلام دون آخر، فتلاقيه فيه نقص، نقص فكري، نقص عقلي، نقص إيماني، نقص تربوي، نقص سلوكي، نقص اجتماعي في سلوكياته. في سلوكياته بنلاقي كتير إخوة مهتمية بالدعوة وعلمها قليل وبيهاجم الناس اللي بتطلب علم، والعكس تلاقي عابد حصر الإسلام أو واحد بيميل للعبادة حصر الإسلام وحصر التربية في المسجد، وبيسيب فريضة دعوة الناس إلى الله عز وجل ودلالتهم على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن إعمار الأرض وإصلاح المفاهيم المشوهة والحفاظ على ثوابت الإسلام. تلاقي واحد شغال في الدعوة ولكن عنده خلل في أخلاقه، وتلاقي واحد بيطلب علم ولكن مقصر أو معرض عن العمل الخيري بدعوة الانشغال بالعلم. خلي عندك حد أدنى زي ما ذكرنا، خلي عندك نظرة تكاملية ونظرة شمولية لجوانب هذا الدين. اوعى تقع في هذا الفخ، فخ الغفلة عن مفهوم الشمولية في التربية، فيكون عندك نقص والعياذ بالله في جانب من الجوانب. غياب مفهوم الشمولية عن أذهان كتير من السائلين الله تبارك وتعالى إلى من رحم ربي بيفسر لينا شيء من أسباب التنازع اللي بيحصل والخلافات اللي موجودة ما بين الناس بعضها البعض. عدم تقدير، عدم فهم. ليه؟ لأنه حصر الإسلام صبغة الله، هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة، هذا الدين الذي اكتمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الخير أو التعليم إلا ودل الأمة عليه. حصر في زاوية ضيقة قوي من مفهومه هو ونظره هو، لأنه غاب عنه هذا المفهوم التربوي الخطير. اختزل التربية في جانب معين من الجوانب. شاهد يا جماعة، وبه نختم، لابد للعبد السائر الله تبارك وتعالى أن يهتم بهذه القاعدة، وأن يحصل فهم هذه القاعدة بمعرفته بجوانب الدين على مستوى تربوي، التربية الإيمانية، التربية القلبية، التربية العقلية، التربية الاجتماعية، التربية النفسية، التربية العلمية، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق، في جانب السلوك. هجيب الكلام ده منين؟ زي ما قلنا، الواجب العملي بتاعنا تقريب شعب الإيمان للشيخ عبد المنعم مطوع، مركز معارج. هتلاقي في نظرة شمولية لأبواب ينبغي أن تجتهد في تحصيلها وتطبيقها. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اشتغل في النقطة دي، خلي عندك الأفق ده في التربية في رحلة السير الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب الشمولية ونظرة الشمولية لهذا الدين تأصيلا وتطبيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة نتكلم عن قاعدة فقه الأولويات بإذن الله، أو تحديد الأولويات، إزاي أحدد أولوياتي في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى وفق القواعد التربوية اللي إحنا اتكلمنا عليها، وبناء على ما سيكون بإذن الله سبحانه وبحمده من القواعد التي ستأتي بعد ذلك في قواعد تربوية على طريق السير إلى الله عز وجل. جزاك الله خير، جزاكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.